الأصحاح الثالث قائلا: إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي. في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية، ونجست الأرض بزناك وبشرك. فامتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة زانية كانت لك. أبيت أن تخجلي؟ ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صبايا أنت؟ هل يحقد إلى الدهر أو يحفظ غضبه إلى الأبد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. وقال الرب لي في أيام يوشيا الملك: هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك. فقلت: بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي. فلم ترجع. فرأت أختها الخائنة يهوذا، فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها. لم تخف الخائنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فقال الرب لي: قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل: ارجعي أيتها العاصية إسرائيل، يقول الرب. لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف، يقول الرب. لا أحقد إلى الأبد. اعرفي فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا، يقول الرب. ارجعوا أيها البنون العصاة، يقول الرب، لأني ست عليكم. فآخذكم واحدا من المدينة واثنين من العشيرة، وآتي بكم إلى صهيون، وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم، ويكون إذ تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام، يقول الرب، أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب، ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب، ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل، ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت آباؤكم إياها. وأنا قلت: كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجدي أمجاد الأمم؟ وقلت: تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. حقا إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل، يقول الرب. سمع صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل، لأنهم عوجوا طريقهم، نسوا الرب إلههم. ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. حقا باطلة هي الآكام ثروة الجبال، حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا، غنمهم وبقرهم بنيهم وبناتهم. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا، لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا، نحن وآباؤنا منذ صبانا إلى هذا اليوم، ولم نسمع لصوت الرب إلهنا.